الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثاني من كتاب روضة الناظر. نتابع الكلام في فصل عن الحد وانقساماته إلى حقيقي ورسمي ولفظي. يقول المؤلف: فيشترط في الحد أن يذكر فيه الجنس والفصل معا، وينبغي أن يذكر الجنس القريب ليكون أدل على الماهية، فإنك إن اقتصرت على ذكر البعيد بعدت، وإن ذكرت القريب معه كررت. فلا تقل في حد الآدمي جسم ناطق بل حيوان ناطق، وقل في حد الخمر شراب مسكر ولا تقل جسم مسكر. ثم ينبغي أن يقدم ذكر الجنس على الفصل، فلا تقل في حد الخمر مسكر شراب بل العكس، وهذا لو ترك لشوش النظم ولم يخرج عن الحقيقة. وإذا كان للمحدود ذاتيات متعددة فلا بد من ذكر جميعها ليحصل بيان الماهية، وينبغي أن يفصل بالذاتيات ليكون الحد حقيقيا. فإن عصر ذلك عليك فعدل إلى اللوازم لكي يصير رسميا، وأكثر الحدود رسمية لعسر درك الذاتيات. نقول: وينبغي أن يفصل بالذاتيات ليكون الحد حقيقيا، فإن عصر ذلك عليك فعدل إلى اللوازم لكي يصير رسميا، وأكثر الحدود رسمية لعسر درك الذاتيات. واحترز من إضافة الفصل إلى الجنس، فلا تقل في حد الخمر مسكر الشراب، فيصير الحد لفظيا غير حقيقي. وأبعد من هذا أن تجعل مكان الجنس شيئا كان وزال، فتقول في الرماد خشب محترق، فإن الرماد ليس بخشب. وأما الحد الرسمي فهو اللفظ الشارح للشيء بتعديد أوصافه الذاتية واللازمة، بحيث يطرد وينعكس، كقوله في حد الخمر: مائع يقذف بالزبد، يستحيل إلى الحموضة، ويحفظ في الدن أو في الدن. والدن هنا ربما يقصد عزيز المستمع الإناء. تجمع من عوارضه ولوازمه ما يساوي بجملته الخمر، بحيث لا يخرج عنه خمر ولا يدخل فيه غير خمر. واجتهد أن يكون من اللوازم الظاهرة المعروفة، ولا يحد الشيء بأخفى منه ولا بمثله في الخفاء، ولا تحد شيئا بنفي ضده، فتقول في الزوج ما ليس بفرد وفي الفرد ما ليس بزوج، فيدور الأمر ولا يحصل بيان. واجتهد في الإيجاز ما استطعت، فإن احتجت فاطلب منها ما هو أشد مناسبة للغرض. وأما الحد اللفظي فهو شرح اللفظ بلفظ أشهر منه، كقولك في العقار الخمر وفي الليث الأسد، ويشترط أن يكون الثاني أظهر من الأول. واسم الحد شامل لهذه الأقسام الثلاثة، لكن الحقيقي هو الأول، فإن معنى الحد يقرب من معنى حد الدار، وللدار جهات متعددة إليها ينتهي الحد، فتحديدها بذكر جهاتها المختلفة المتعددة التي الدار محصورة بها مشهورة. فإذا سأل عن حد الشيء فكأنما يطلب المعاني والحقائق التي بائتلافها تتم حقيقة ذلك الشيء وتتميز به عما سواه، فلذلك لم يسمى اللفظي والرسمي حقيقية. وسمي الجميع باسم الحد لأنه جامع مانع، إذ هو مشتق من المنع، ولذلك سمي البواب حدادة لمنعه من الدخول والخروج. فحد الحد إذن هو اللفظ الجامع المانع. واختلف في حد الحد الحقيقي، فقيل هو اللفظ المفسر لمعنى المحدود على وجه يجمع ويمنع، وقيل القول الدال على ماهية الشيء، وحده قوم به أنه نفس الشيء وذاته. وهذا لا معارضة بينه وبين ما ذكرناه، لكون المحدود ها هنا غير المحدود ثم، وإنما يقع التعارض بعد التوارد على شيء واحد. بيانه أن الموجود له في الوجود أربع مراتب: الأولى حقيقته في نفسه، الثانية ثبوت مثال حقيقته في الذهن وهو المعبر عنه بالعلم، الثالثة اللفظ المعبر عما في النفس، الرابعة الكناية عن اللفظ، وهذه الأربعة متوازية متطابقة. فإذا المحدود في أحد الجانبين غير المحدود في الآخر، فلا معارضة بينهما والله أعلم. فصل: وزعم أهل هذا العلم أن الحد لا يمنع لتعذر البرهان على صحته، فإن الحد أقل ما يتركب من مفردين، فيحتاج في البرهان عن كل مفرد إلى حد يشتمل على مفردين، ثم يتسلسل ذلك إلى أن يصير إلى الأوليات المعلومة ضرورة، لكن قل ما يمكن إنهاؤه إليها، والنظر وضع للتعاون على إظهار الحق، فلا يوضع على وجه لا يمكن إثباته أو يعسر، بل طريق الاعتراض عليه بالنقض أو المعارضة بحد آخر، فإن عجز المستدل عن نقض حد المعترض كان منقطعا، وإن أبطله صح حده. مثاله قولنا في حد الغصب إثبات اليد العادية على مال الغير، فربما قال الحنفي لا نسلم أن هذا هو حد الغصب، قلنا هو مضطرد منعكس، فما الحد عندك؟ فيقول إثبات اليد العادية المزيلة لليد المحقة. قلنا يبطل بالغاصب من الغاصب، فإنه غاصب يضمن للمالك ولم يزل اليد المحقة، فإنها كانت زائلة، والله أعلم. فصل في البرهان، وهو الذي يتوصل به إلى العلوم التصديقية المطلوبة بالنظر، وهو عبارة عن أقاويل مخصوصة ألفت تأليفا مخصوصا بشرط يلزم منه رأي هو مطلوب الناظر، وتسمى هذه الأقاويل مقدمات، ويتطرق الخلل إلى البرهان من جهة المقدمات تارة، ومن جهة التركيب تارة، ومنهما تارة. على مثال البيت المبني، تارة يختل لعوج الحيطان وانخفاض السقف إلى قرب من الأرض، وتارة لشعث اللبنات أو رخاوة الجذوع، وتارة لهما جميعا. فمن يريد نظم البرهان يبتدئ أولا بالنظر في الأجزاء المفردة، ثم في المقدمات التي فيها النظم والترتيب. وأقل ما يحصل منه المقدمة مفردان، وأقل ما يحصل منه البرهان مقدمتان، ثم تجمع المقدمتين فيصاغ منهما برهان وينظر كيفية الصياغة. فصل. واعلم أن دلالة الألفاظ على المعنى تنحصر في المطابقة والتضمن واللزوم، كدلالة لفظ البيت على معنى البيت، والتضمن كدلالته على السقف، ودلالة لفظ الإنسان على الجسم، واللزوم كدلالة لفظ السقف على الحائط، إذ ليس جزءا من السقف لكنه لا ينفك عنه، فهو كالرفيق الملازم. ولا يستعمل في نظر العقل ما يدل بطريق اللزوم، لأن ذلك لا ينحصر في حد، إذ السقف يلزم الحائط، والحائط الأس، والأس الأرض، فلا ينحصر، بل اقتصر على الأولين المطابقة والتضمن. ثم اللفظ ينقسم إلى ما يدل على معين كزيد وهذا الرجل، وحده اللفظ الذي لا يمكن أن يكون مفهومه إلا ذلك الواحد، وإلى ما يدل على واحد من أشياء كثيرة تتفق في معنى واحد يسمى مطلقة، كقولنا فرس ورجل. فإذا دخلت عليه الألف واللام صار عاما يتناول جميع ما يقع عليه ذلك. فإن قيل فالسماء والأرض والإله والشمس والقمر مدلولها مفرد مع الألف واللام، قلنا امتناع الشركة لم يكن لوضع اللفظ بل لاستحالة وجود المشارك، إذ الشمس في الوجود واحدة، ولو فرضنا عوالم في كل واحد شمس كان قولنا الشمس شاملا للكل. ثم تنقسم الألفاظ إلى مترادفة ومتباينة ومتواطئة ومشتركة. فالمترادفة أسماء مختلفة لمسمى واحد كالليث والأسد والعقار والخمر، فإن كان أحدهما يدل على المسمى مع زيادة لم يكن من المترادفة، كالسيف والمهند والصارم، فإن المهند يدل على السيف مع زيادة نسبته إلى الهند، والصارم يدل عليه مع صفة الحدة، فخالف إذن مفهومه مفهوم السيف. وأما المتباينة فالأسماء المختلفة للمعاني المختلفة كالسماء والأرض وهي الأكثر، وأما المتواطئة فهي الأسماء المنطلقة على أشياء متغايرة بالعدد متفقة بالمعنى التي وضع الاسم عليها، كالرجل ينطلق على زيد وعمر، والجسم ينطلق عليهما وعلى السماء والأرض لاتفاقها في معنى الجسمية. وأما المشتركة فهي الأسماء المنطلقة على مسميات مختلفة بالحقيقة كالعين للعضو الباصر والذهب، وقد يقع على المتضادين كالجلل للكبير والصغير، والجون للأسود والأبيض، والقرء للحيض والطهر، والشفق للبياض والحمرة، وقد يقرب المشترك من المتواطئ كالحي يقع على الحيوان والنبات، فيظن أنه من المتواطئ وهو من المشترك، إذ المراد من حياة النبات الذي يحصل به نماؤه، ومن الحيوان الذي يحس به ويتحرك بالإرادة، فيسمى هذا مشتبها. والمختار يطلق على القادر على الفعل وتركه، فلذلك يصح تسمية المكره مختارة، ويطلق على من تحكم قدرته في استعماله فلا تحرك دواعيه من خارج، وهذا غير موجود في المكره، فليفهم هذا. وله نظائر في النظريات تاهت فيها عقول كثير من الضعفاء، فليستدل بالقليل على الكثير. فصل. سبب الإدراك يسمى قوة، والمعاني المدركة ثلاثة، بل المعاني المدركة محسوسة ومتخيلة ومعقولة. ففي حدقتك معنى تميزت به عن الجبهة حتى صرت تبصر بها، تسمى قوة باصرة. وشرط البصر وجود المبصر، فإذا أبصرت شيئا فهو محسوس بحاسة البصر، فإذا انعدم المبصر انعدم الإبصار، وبقيت صورته في دماغك كأنك تنظر إليها، فيسمى ذلك تخيلا. فغيبة الشيء تنفي الإبصار ولا تنفي التخيل. ولما كنت تحس التخيل في دماغك، فاعلم أن في الدماغ غريزة وصفة تهيؤ للتخيل، تباين بها بقية الأعضاء كمباينة العين لها. وهذه القوة يشارك فيها الإنسان البهيمة، فمهما رأى الفرس الشعير تذكر صورته، فيعرف أنه موافق له مستلذ لديه، ولو لم تثبت الصورة في خياله لم يبادر إليه ما لم يجربه بالذوق مرة أخرى. ثم فيك قوة ثالثة تباين البهيمة بها، تسمى عقلا، محلها القلب، تباين قوة التخيل أشد من مباينة قوة التخيل لقوة الإبصار. ثم فيك قوة رابعة تسمى الفكرة، شأنها أن تقدر على تفصيل الصورة التي في الخيال وتقطيعها وتركيبها، وليس لها إدراك شيء آخر، بل إذا خطر في الخيال صورة إنسان قدر أن يجعلها نصفين، نصف إنسان ونصف فرس، وربما صور إنسانا يطير إذا ثبت في الخيال صورة الإنسان والطيران مفردين، والفكرة تجمع بينهما كما تفرق بين نصفي الإنسان، وليس لها أن تخترع صورة لا مثل لها. فصل. والتأليف بين مفردين لا يخلو، إما أن ينسب أحدهما إلى الآخر بنفي أو إثبات، كقولنا العالم حادث والعالم ليس بقديم، ويسمي النحويون الأول مبتدأ والثاني خبرا، ويسميه الفقهاء حكما ومحكوما عليه، ويسمى الجميع قضية. والقضايا أربع: قضية في عين نحو زيد عالم، وقضية مطلقة نحو بعض الناس عالم، وقضية عامة كقولنا كل جسم متحيز، وقضية مهملة كقوله تعالى إن الإنسان لفي خسر. وربما وضع بعض المغالطين المهملة موضع العامة كقول الشافعي المطعوم ربوي، دليله البر والشعير. فيقال إن أردتم كل مطعوم فما دليله؟ والبر والشعير ليس كل المطعومات، وإن أردتم البعض لم تلزم النتيجة، إذ يحتمل أن السفرجل من البعض الذي ليس بربوي. فصل. قد ذكرنا أن البرهان مقدمتان يتولد منهما نتيجة، ولا يسمى برهانا إلا إذا كانت المقدمتان قطعية، فإن كانت مظنونة سميت قياسا فقهية، وإن كانت مسلمة سميت قياسا جدلية، وتسميتها قياسا مجاز، إذ حاصله إدراج خصوص تحت عموم، والقياس تقدير شيء بشيء آخر. والبرهان على خمسة أضرب: الأول قولنا كل نبيذ مسكر وكل مسكر حرام، فيلزم منه أن كل نبيذ حرام ضرورة متى سلمت المقدمتان، إذ كل عقل صدق بالمقدمتين فهو مضطر إلى التصديق بالنتيجة مهما أحضرهما إلى الذهن. ووجه دلالته أن جعلنا المسكر صفة النبيذ، ثم حكمنا على الصفة بالتحريم، فبالضرورة يدخل الموصوف فيه. ولو بطل قولنا النبيذ حرام مع كونه مسكرة بطل قولنا كل مسكر حرام. ثم اعلم أن كل واحدة من المقدمتين تشتمل على جزئين مبتدأ وخبر، فتصير أجزاء البرهان أربعة أمور، منها واحد مكرر في المقدمتين فتعود إلى ثلاثة، إذ لو بقيت أربعة لم تشترك المقدمتان في شيء واحد، مثل قولنا النبيذ مسكر والمغصوب مضمون،

ونفيه إثبات الآخر، ولا يشترط انحصار القضية في قسمين، لكن من شرطه استيفاء أقسامه. أما إذا لم يحصر احتمل أن الحق في قسم آخر، فإن كانت ثلاثة كقولنا العدد مساو أو أقل أو أكثر، فإثبات واحد ينتج نفي الآخرين، ونفي الآخرين ينتج إثبات الثالث، وإبطال واحد ينتج انحصار الحق في الآخرين. فصل. وجميع الأدلة في أقسام العلوم ترجع إلى ما ذكرناه، وحيث تذكر لا على هذا النظم فهو إما لقصور وإما لإهمال إحدى المقدمتين، ثم إهمالهما إما لوضوحهما وهو الغالب في الفقهيات كقول القائل هذا يجب رجمه لأنه زنى وهو محصن، وترك المقدمة الأولى لاشتهارها وهي وكل من زنى وهو محصن فعليه الرجم. وأكثر أدلة القرآن على هذا قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فترك إنهما لم تفسدا للعلم به. وكذا قوله تعالى قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. ثم قد يكون الإهمال للمقدمة الأولى وقد يكون للثانية، وقد تترك إحدى المقدمتين للتلبيس على الخصم، وذلك يكون بترك المقدمة التي يعسر إثباتها أو ينازعه الخصم فيها استغفالا للخصم واستهجالا له خشية أن يصرح بها فيتنبه ذهن خصمه لمنازعته فيها. وعادة الفقهاء إهمال إحدى المقدمتين، فيقولون في تحريم النبيذ النبيذ مسكر فكان حراما كالخمر، ولا تنقطع المطالبة عنه ما لم يرد إلى النظم الذي ذكرناه، والله أعلم. فصل. اليقين. اليقين ما أذعنت النفس إلى التصديق به وقطعت به، وقطعت بأن قطعها به صحيح، بحيث لو حكي لها عن صادق خلافه لم تتوقف في تكذيب الناقل، كقولنا الواحد أقل من الاثنين، وشخص واحد لا يكون في مكانين، ولا يتصور اجتماع ضدين. ولنا حالة ثانية وهي أن تصدق بالشيء تصديقا جزميا لا تتمارى فيه ولا تشعر بنقيضه البتة، ولو أشعرت بنقيضه لا عسر إذ عانها للإصغاء، لكن لو ثبتت وأصغت وحكي لها نقيضه عن صادق أورث ذلك توقفا عندها. وهذا اعتقاد أكثر الخلق، وكافة الخلق يسمون هذا يقينا إلا أحدا من الناس. فأما ما للنفس سكون إليه وتصديق به وهي تشعر بنقيضه أو لا تشعر، لكن إن شعرت به لم ينفر طبعها من قبوله فهو يسمى ظنا. وله درجات في الميل إلى النقصان والزيادة لا تحصى، فمن سمع من عدل شيئا سكنت نفسه إليه، فإن انضاف إليه ثان زاد السكون حتى يصير يقينا. وبعض الناس يسمي هذا الظن يقينا أيضا. ومدارك اليقين خمسة. الأول الأوليات، وهي العقليات المحضة التي قضى العقل بمجرده بها من غير استعانة بحس وتخيل، كعلم الإنسان بوجود نفسه وأن القديم ليس بحادث واستحالة اجتماع الضدين، فهذه القضايا تصادف مرتسمة في النفس حتى يظن أنه لم يزل عالما بها ولا يدري متى تجدد ولا يقف حصولها على أمر سوى مجرد العقل. الثاني المشاهدات الباطنة، كعلم الإنسان بجوع نفسه وعطشه وسائر أحواله الباطنة التي يدركها من ليس له الحواس الخمس، فليست حسية ولا هي عقلية إذ تدركها البهيمة والصبي. والأوليات لا تكون للبهائم. الثالث المحسوسات الظاهرة، وهي المدركة بالحواس الخمس، وهي البصر والسمع والذوق والشم واللمس، فالمدرك بواحد منها يقيني كقولنا الثلج أبيض والقمر مستدير، وهذا واضح، لكن يتطرق الغلط إليها لعوارض كتطرق الغلط إلى الإبصار لبعد أو قرب مفرط أو ضعف في العين وخفاء في المرء، ولذلك يرى الظل ساكنا وهو متحرك. وكذلك الشمس والقمر والنجوم والصبي والنبات، هو في النمو لا يتبين ذلك. وأسباب الغلط في الأبصار المستقيمة منها الانعكاس كما في المرآة، والانعطاف كما يرى ما وراء البلور والزجاج وغير ذلك. الرابع التجريبات، ويعبر عنها باضطراد العادات، ككون النار محرقة والخبز مشبعة والماء مروية والخمر مسكرة والحجر هاوية، وهي يقينية عند من جربها، وليست هذه محسوسة، فإن الحس شاهد حجرا يهوي بعينه. أما أن كل حجر هاو فقضية عامة لم يشاهدها، وليس للحس إلا قضية في عين. الخامس المتواترات، كالعلم بوجود مكة وبغداد، وليس هو بمحسوس، إنما للحس أن يسمع، أما صدق المخبر فذلك إلى العقل. فهذه الخمسة مدارك اليقين. فأما ما يتوهم أنه منها وليس منها فالوهميات والمشهورات، وهي آراء محمودة توجب التصديق بها، إما شهادة الكل أو الأكثر أو جماهير من الأفاضل، كقولك الكاذب قبيح، وكفران المنعم وإيلام البريء قبيح، والإنعام وشكر المنعم وإنقاذ الهلكة حسن. فصل في لزوم النتيجة من المقدمتين. اعلم أنك إذا جمعت مفردين ونسبت أحدهما إلى الآخر، كقولك النبيذ حرام، فلم يصدق بهما العقل، فلا بد من واسطة بينهما تنسب إلى المحكوم عليه فتكون حكما له، وتنسب إلى الحكم فيصير حكما لها، فيصدق العقل به، فيلزم ضرورة التصديق بنسبة الحكم إلى المحكوم عليه. بيانه: إذا قال النبيذ حرام فمنع وطلب واسطة، ربما صدق العقل بوجودها في النبيذ، وصدق بوجود وصف الحرام لتلك الواسطة، فيقول النبيذ مسكر، فيقول نعم إذا كان قد علم ذلك بالتجربة. إذا سأله النبيذ مسكر، يقول نعم، فيقول وكل مسكر حرام، فيقول نعم إذا كان قد حصل ذلك بالسماع، فيلزم التصديق بأن النبيذ حرام. فإن قيل هذه القضية ليست خارجة عن القضيتين، قلنا هذا غلط، فإن قولك النبيذ حرام غير قولك النبيذ مسكر، وغير قولك المسكر حرام، بل هذه ثلاث مقدمات مختلفات لا تكرير فيها. لكن قولك المسكر حرام شمل النبيذ بعمومه، فدخل النبيذ فيه بالقوة لا بالفعل، إذ قد يخطر العام في الذهن ولا يخطر الخاص، إذ من قال الجسم متحيز قد لا يخطر بباله في الحال ذكر الثعلب، فضلا عن أن يخطر بباله أنه متحيز. فالنتيجة موجودة في إحدى المقدمتين بالقوة القريبة، فلا تخرج إلى الفعل بمجرد العلم بالمقدمتين ما لم تحضر المقدمتان في الذهن. ووجه وجود النتيجة في المقدمتين بالقوة، ولا يبعد أن ينظر الناظر إلى بغلة منتفخة البطن فيظن أنها حامل، فيقال هل تعلم أن البغلة عاقر؟ فيقول نعم، فيقال وهل تعلم أن هذه بغلة؟ فيقول نعم، فيقال فكيف توهمت حملها؟ فتعجب من توهمه مع علمه بالمقدمتين. فإن قيل فالمطلوب بالنظر معلوم أم مجهول؟ إن كان معلوما فكيف تطلبه وأنت واحد، وإن كان مجهولا فبما تعلم مطلوبك؟ قلنا هذا تقسيم غير حاصر، بل ثم قسم آخر، وهو أني أعرفه من وجه دون وجه. فإني أفهم المفردات وأعلم جملة النتيجة المطلوبة بالقوة ولا أعلمها بالفعل، فهو كطلب الآبق في البيت، فإني أعرفه بصورته وأجهله بمكانه، وكونه في البيت أفهمه مفردا فهو معلوم لي بالقوة، وأطلب حصوله من جهة حاسة البصر، فإذا رأيته في البيت صدقت بكونه فيه. فصل. وإذا استدللت بالعلة على المعلول فهو برهان، علة كالاستدلال بالغيم على المطر. إذا استدللت بالعلة على المعلول فهو برهان علة، كالاستدلال بالغيم على المطر، وإن استدللت بالمعلول على العلة أو بأحد المعلولين على الآخر فهو برهان دلالة، كالاستدلال بالمطر على الغيم. والاستدلال بأحد المعلولين على الآخر كقولنا كل من صح طلاقه صح ظهاره، والذمي يصح طلاقه فيصح ظهاره، فإن إحدى النتيجتين تدل على الأخرى بواسطة العلة، فإنها تلازم علتها والأخرى تلازم علتها، وملازم الملازم ملازم. فصل. فأما الاستدلال بالاستقراء فهو عبارة عن تصفح أمور جزئية ليحكم بحكمها على مثلها، كقولنا في الوتر ليس بفرض لأنه يؤدى على الراحلة والفرض لا يؤدى عليها. فيقال لما قلتم إن الفرض لا يؤدى عليها؟ قلنا بالاستقراء إذ رأينا القضاء والنذر والأداء لا تؤدى عليها، فهذا مختل يصلح للظنيات دون القطعيات، فإن حكمه بأن كل فرض لا يؤدى على الراحلة يمنعه الخصم، إذ الوتر عنده واجب يؤدى عليها. فنقول هل استقرأت حكم الوتر في تصفحك وكيف وجدته؟ فإن قال وجدته لا يؤدى على الراحلة فباطل إجماعا، ثم هو مبطل المقدمة الأخرى على نفسه، إذ هي أن الوتر يؤدى على الراحلة، وإن قال لم أتصفح فلم يبين إلا بعض الأجزاء فخرجت المقدمة عن أن تكون عامة، فإذا لا يصح ذلك إلا في الفقهيات، والله أعلم. هذا تمام المقدمة. فلنشرع الآن في ذكر الأصول، فنقول تقسيم أحكام التكليف إلى 5 أقسام وحقائقها. أقسام أحكام التكليف 5: واجب ومندوب ومباح ومكروه ومحظور. وجه هذه القسمة أن خطاب الشرع إما أن يرد باقتضاء الفعل أو الترك أو التخيير بينهما، فالذي يرد باقتضاء الفعل أمر، فإن اقترن به إشعار بعدم العقاب على الترك فهو ندب، وإلا فيكون إجابة. والذي يرد باقتضاء الترك نهي، فإن أشعر بعدم العقاب على الفعل فكراهة، وإلا فحظر. فصل. وحد الواجب ما توعد بالعقاب على تركه، وقيل ما يعاقب تاركه، وقيل ما يذم تاركه شرعا. والفرض هو الواجب على إحدى الروايتين لاستواء حدهما، وهو قول الشافعي، والثانية الفرض آكد، فقيل هو اسم لما يقطع بوجوبه كمذهب أبي حنيفة، وقيل ما لا يتسامح في تركه عمدا ولا سهوا نحو أركان الصلاة. فإن الفرض في اللغة التأثير، ومنه فرضة النهر والقوس، والوجوب السقوط، ومنه وجبت الشمس والحائط إذا سقطا، ومنه قوله تعالى فإذا وجبت جنوبها. فاقتضى تأكد الفرض على الواجب شرعا ليوافق مقتضاه لغة. ولا خلاف في انقسام الواجب إلى مقطوع ومظنون، ولا حجر في الاصطلاحات بعد فهم المعنى. فصل. والواجب ينقسم إلى معين وإلى مبهم في أقسام محصورة، فيسمى واجبا مخيرا، كخصلة من خصال الكفارة، وأنكرت المعتزلة ذلك وقالوا لا معنى للوجوب مع التخير، ولنا أنه جائز عقلا وشرعا. أما العقل فلأن السيد لو قال لعبده أوجبت عليك خياطة هذا القميص أو بناء هذا الحائط في هذا اليوم، أيهما فعلته اكتفيت به، وإن تركت الجميع عاقبتك، ولا أوجبهما عليك معا، بل أحدهما لا بعينه أيهما شئت. كان كلاما معقولا. ولا يمكن دعوى إيجاب الكل لأنه صرح بنقيضه، ولا دعوى أنه ما أوجب شيئا لأنه عرضه للعقاب بترك الكل، ولا أنه أوجب واحدا معينا لأنه صرح بالتخيير، فلم يبق إلا أنه أوجب واحدا لا بعينه. ولأنه لا يمتنع في العقل أنه يتعلق الغرض بواحد غير معين، لكون كل واحد منهما وافيا بالغرض حسب وفاء صاحبه، فيطلب منه قدر ما يفي بغرضه، والتعيين فضله لا يتعلق بها الغرض